بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قول الناظم رحمه الله بعد عسى خلولك أو شقد يرد غنا بأن يفعل عن ثان فقد؟ ما معنى غنى بأن يفعل؟ يعني استغنية أن يفعل عن المرفوع. عن؟ يعني عن اسمه وخبره، عن الخبر. أنا سأول بمصدر اسمه. هو مرفوع. استغني بأن يفعل أي بمرفوع عن الخبر. استغني هنا بالمرفوع. غنى بأن يفعل عن ثاني الذي هو الخبر، فاستغني بأن يفعل ويكون فاعلا له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا. قال ابن عقيل رحمه الله: اختصت عسى من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق، وهذه لغة تميم، وجاز تجريدها عن الضمير، وهذه لغة الحجاز، وذلك نحو زيد عسى أن يقوم. إذا تقدم عليها اسم جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق، تقدمها اسم جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق، فيفهم أن الضمير سيكون بحسب الاسم السابق وبحسب الاسم السابق، وجاز تجريدها عن الضمير. جاز تجريدها عن الضمير، لا يضمر فيها شيء، فالإضمار لغة تميم، والتجريد لغة أهل الحجاز. قال: وذلك نحو زيد عسى أن يقوم، فعلى لغة تميم يكون في عسى ضمير مستتر يعود على زيد، وأن يقوم في موضع نصب بعسى. إذن على لغة تميم سيكون الضمير هو الاسم، وأن والفعل هو الخبر. قال: وعلى لغة الحجاز لا ضمير في عسى، وأن يقوم في موضع رفع بعسى. يعني على لغة تميم في هذا التركيب ستكون عسى ناقصة، وعلى لغة أهل الحجاز ستكون تامة. وأنت في الإعراب تنظر ماذا أمامها، مبتدأ وهذا خبر. قال: وأن يقوم في موضع رفع بعسى، وتظهر فائدة ذلك في التثنية والجمع والتأنيث كما ظهر فيما تقدم. فتقول على لغة تميم: هند عست أن تقوم، والزيدان عسيا أن يقوما. عندك الزيدان عسيا أن يقوما. الإعراب: الزيدان هنا مبتدا مرفوع على مطرفه الألف لأنه مثنى. عسى هنا في الماضي مبني على الفتح. عسيا هي أصلها الألف، هذه هي الألياء، هذه هي الألياء، إنما عند التثنية هي أسمتناها التثنية بذات الأسماء. والألف هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم عسى، حرف مصدر ونصب، قوما نقول فعل ماضي أو فعل مضارع. ها؟ فعل مضارع نقول فعل مضارع منصوب بأن على تصل الظاهرة على آخر نقول. انظر إليها لا تنظر إليها. وعلى بنصبه حرف النون. ها. لأنه من الأفعال الخمسة. والألف هنا فاعل. هذه خبر. ماذا؟ جملة أن يقوم خبر. خبر عسى. وعسى. وما بعد؟ سلام. خبر المبتدا الزيدان. خبر الزيدان. قال والزيدون عسوا أن يقوموا مثله. إنما هذا ضمير تثنية وهذا ضمير جمع. الإعراب هو الإعراب. والهندان عستا أن تقوما. والهندات عسينا أن يقمنا. عندك يا عبد الرحمن. الماضي وعليا ما لك من الياء والنون ضمير متصل في محل رفع اسم عسى وأن هنا مصدر ونصب حرف حرف مصدر ونصب يقوم في المضارع مبني على السكون صالب لنا والنون لنا ما له النون ضمير ما له ضمير متصل في محل خبر ايش هو الخبر؟ خبر ما هو الخبر؟ أن يقمنا نون النون هذا ضمير متصل كمل في موضع من نصب انظر إلي لا تنظر إلي ها أيوة وأن يقوم خبر عسى بقي شيء يقومنا ألا عندك يوم فعل مبني على السكون في محل نصب فعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصلت به فهو مبني على السكون في محل نصب فيكون هنا أن يقمنا فعل عسى خبر خبر جعلت النون الأولى اسمها نسيت عسينا النون اسمها وأن يقمنا الخبر لأن عسى تحملت الضمير هنا لأن الكلام الآن هذا المتتابع هو في باب عسى متى تتحمل ضمير ومتى لا تتحمل متى تكون ناقصة ومتى تكون تامة لأنها اختلفت التراكيب فقط يتأخر الاسم يتقدم الاسم كل هذا يدور يعني في عسى هذه تكون تامة تكون ناقصة الآن على لغة بني تميم تكون ناقصة تكون ناقصة قال وتقول على لغة الحجاز هند عسى أن تقوم والزيدان عسى أن يقوما عندك يا الزيدان. نعم الزيدان مبتدا مرفوع عن رفع الالف لانه مثنى، وعسى هنا تامه فعل ماضي، وان يقوم عن حرف مصدر ونصب واستقبال، يقوم فعل مضارع منصوب لانه على نصبه حال غنون المملكه الخامسه، والمصدر المؤول منها انه ما دخلت عليك في المحرف فعل عسى. ليس لها هنا اسم ولا خبر، والجملة خبر والزيدة. ما قدرت في النحو يا عمر؟ فاصل الذي انفتح له الباب يسلك يلج، وإن لم يجد نفسه تلج بالقوة يلجها. ولو درسا في البيت، ما قدرت في البيت ولو درس مع الأهل. الظاهر أن طالب العلم لا بد أن يكون له درس مع أهله، لا بد يرتب مع أهله ولو في وقت من الأوقات حتى بعد الغداء، لو ربع ساعة بعد الغداء، ربع ساعة أو قبل الغداء أو بعد الصبوح أو بعد العشاء أو في أي وقت، ويراجع معها في بعض الدروس إذا كان هناك مجال. ومنها مثل هذا، قد تكون مثلا مبتدئة ما عندها خلفية في ماذا، درسها في الأجرومية وفكك لها فقط الأجرومية المتن، سهل جدا، و يكون لك عونا على المراجعة وعلى، وإذا بالفن قد انفتح أمامك. قال وتقول على لغة الحجاز: هند عسى أن تقوم، والزيدان عسى أن يقوما، والزيدون عسى أن يقوموا. نفس الإعراب الذي فيما الإعراب الأول سيفهم الثاني. والهندان عسى أن تقوما، والهندات عسى أن يقمنا. عندك يا عبد الرزاق الهندات عسى أن يقمنا. عندها لأنه خلا ما تعلل بهذا. إذا كان ليس هناك خصوصية في الإعراب تقول الهندات مبتدا مرفوع بضمير مترفع فقط، ما في هنا خصوصية للتخصيص، إلا إذا كان منصوب بالكسرة تقول منصوب علامة نصب الكسرة لأنه جمع نسأل. فالتخصيص بالذكر لأي باب أو لأي اسم إذا كان له خصوصية، كما تقول مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة مثلا، لكن في المضارع ما يجزم السكون مثلا، ليس مثل الآخر أو كذا. عسى لا الأخير، الأخير انتقل نظرك إلى الأول. نحن في نحن مع أهل الحجاز الآن. لا أنت كمل أولا قبل أن تقول مبني كذا في محل نصب، لا أكمل. الفعل المضارع هنا مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، النسوة فاعل. نعم الشاهد من هذا تام لم تتحمل ضميرا يكون اسما لها، إذا تحملت ضميرا فعلى لغة بني تيمية تكون ناقصة، وإن لم تتحمل الضمير على لغة أهل الحجاز تكون تامة. قالوا أما غير عسى من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه، وأما غير عسى من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه، فتقول الزيداني جعل ينظمان، ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول الزيدان جعل ينظمان كما تقول الزيداني عسى أن يقوما. إذن هذا حكم خاص لماذا؟ بعسى تحمل الضمير في مثل هذا إذا تقدم اسم أو عدم تحمل هذا خاص بعسى، أما غير عسى من أفعال هذا الباب فإنها تتحمل الضمير وتصير على هذا ناقصة. قال ابن مالك رحمه الله والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زكن. قال ابن عقيل إذا اتصل بعسى ضمير ضمير موضوع للرفع وهو لمتكلم نحو عسيت أو لمخاطب نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتنا أو لغائبات نحو عسينا جاز كسر سينها وفتحها، والفتح أشهر وقرأ نافع فهل عسيتم. فهل عسيتم أنت إن تولى هكذا بالكسر؟ قال بكسر السين وقرأ الباقون بفتحها. هذه فقط من الفتح والكسر. وقوله إذن قال قوله وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها وجردا عسى أو ارفع مضمرا جردا عسى على لغة أو ارفع مضمرا بها. إذا قال إذن يفهم من قوله أو ارفع مضمرا بها أن هذا الضمير يكون اسما له، إذا اسم قبلها قد ذكر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى إن وأخواتها لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني. قال ابن عقيل هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء. لماذا قال من الحروف الناسخة للابتداء ولم يقل هذا هو القسم الثاني من النواسخ؟ هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء، ومعلوم أنهم يجعلون إن وقاتها الباب الثاني من النواسخ. خلي إجابة خلي يكمل. ها انظر كلامه، هذا هو القسم الثاني من الحروف. حروف المشبهة ليس حروف المشبهة ليس نواسخ، وهذه نواسخ أيضا حروف. قال هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء وهي ستة أحرف إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، وعدها سبويه خمسة فأسقط أن المفتوحة لأن أصلها إن المكسورة كما سيأتي. قال هنا زاد الموضح عسى في لغة حملا على لعل لكونها بمعناها، يعني لأن لعل للترجي وعسى كذلك معناها، فلذا ذكرها. وإنما يكون اسمها ضمير نصب متصلة قولي فقلت عساها نار كأس وعلها وهي حينئذ حرف كامل وفاقا للسراف وخلاف الجمهور في إطلاق فعليتها يعني هذا على إدخالها في هذا الباب. ثم ذكر المذاهب فيها. قال ومعنى إن وأن التوكيد قال أي منسوب له توكيد من نسبة الجزء لكلية لأن توكيدهما جزئي يعني أن وأن للتوكيد المطلق توكيد أو اللمز أي معناهما التوكيد وكذا الباب والمراد توكيد النسبة المراد توكيد النسبة وتقريرها في ذهن السامع إيجابية كإن زيدا قائم أو لا نهو إن الله لا يظلم الناس شيئا قولهم توكيد النسبة زيد قائم نسبت القيام إلى زيد فمن كان خالد الدين كما يقال يؤتى له بالخبر الابتدائي يعني خالد الدين ليس عنده هذه النسبة زيد قائم فإن كان مترددا يكون عنده علم عنده علم بهذه النسبة لكنه متردد فتزيد الآن تأتي بمؤكد فتقول إن زيدا قائم يقول إن للتوكيد توكيد ماذا؟ النسبة نسبة قيام زيد التوكيد هنا للنسبة أي قيام زيد أو ما أشبهه ولك أن تزيد توكيدا آخر بحسب حال المخاطب فإن كان منكرا هنا تزيد في التوكيد والله إن زيدا لقائم أو تقول إن زيدا لقائم وتزيد والله إن زيدا لقائم هذه أعلى درجة في التوكيد قال ومعنى كأن التشبيه غير أي المؤكد لترقبها من الكاف التشبيهية وأن المؤكدة والأصل إن زيدا كأسد هكذا قال فقدمت الكاف لتفيد التشبيه ابتداء ففتحت الهمزة للجار إيش الجار يعني الآن إن هذه إذا أدخلت عليها حرف جر تفتح بأن لأن ومنها ومثلها كان فقدمت الكاف إن زيدا كأسد فقدمت الكاف ليكون التشبيه في ابتداء الكلام ففتحت الهمزة للجار ثم صار كلمة واحدة ولا يليها إلا المشبه يعني كأن يعني كأن هذه لا يليها إلا كأن زيدا أسد كأن هندا قمر كأنك بطل كأنك كذا قالوا أما الكاف ومثل فيليهما المشبه به هكذا قال إن زيدا كالأسد، زيد كالأسد، هذا مشبه به، زيد مثل الأسد. إذن كأن تخالف الكاف الذي هي التشبيه فقط، ومثل في ماذا؟ كأن هذا للتشبيه المؤكد. قال إيش معنى تشبيه مؤكد؟ يعني تشبيه اتصل بأن التوكيدية، تشبيه مؤكد، كأن زيدا أسدا، هذه تخالف الكاف التي للتشبيه، زيد كالأسد ومثل التشبيه، زيد مثل الأسد، في ماذا تخالفهما؟ هذه كأن تكون يكون بعدها المشبه، والكاف ومثل يكون بعدهما المشبه به، زيد كالأسد، زيد مثل الأسد. أما هذا تقول كأن زيدا أسد، إذن يليها المشبه. ثم ذكر بعض معانيها، هذا الذي يكفي. قال ولكن للاستدراك، وليت للتمني ولعل للترجي والإشفاق. والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن، نحو ليت زيدا قائم، وفي غير الممكن نحو ليت الشباب يعود يوما، هذا يعبر عنه بالمستحيل. وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن، فلا تقول لي لعل الشباب يعود، ما سيعود إلا في الجنة إن شاء الله. والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب، نحو لعل الله يرحمنا، والإشفاق في المكروه، نحو لعل العدو يقدم، الله يصرفه، والإشفاق في المكروه، نحو لعل العدو يقدم. إذن هنا قوله ولكن للإستدراك. قال هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، كزيد شجاع لكنه ليس بكريم، أو بإثبات ما يتوهم نفيه، كما زيد شجاع لكنه كريم، وما قام زيد لكن عمرو، هذا قال إذا كان بينهما ملابسة كملابسة الكون، هذا هو التعريف السالم من التكلف، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو بإثبات ما يتوهم نفيه. قال وأما قولهم تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، هكذا أو نفيه، فظاهره فاسد، سواء قرأ نفيه بالرفع عطفا على ثبوته أو بالجر عطفا على الهاء إذ المعنى على الأول، أو برفع ما يتوهم نفيه وعلى الثاني، أو برفع ما يتوهم ثبوت نفيه إلى آخره. يعني هناك سيكون إشكال في هذه العبارة التي موجودة في بعض كتب النحو، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، لا يقال تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو بإثبات ما يتوهم نفيه، هذا العبارة السالمة. قال قوله إلا في الممكن، وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن، لعل، قال أي المتوقع، أما الممكن في التمني فغير متوقع، فهذا فرق ثاني. ولا يرد قول فرعون لعلي أبلغ الأسباب إلى آخره، لأنه ممكن متوقع في زعمه الباطل، هل سيبلغ الأسباب؟ هذا غير ممكن، لكن هذا في زعمه. قال وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان، لأنه قال لإن أن ليت لكن لعل، كأن عكس ما لكان من عمل. قال فتنصب الاسم وترفع الخبر، نحو إن زيدا قائم، فهي عاملة في الجزئين، وهذا مذهب البصريين، نعم، كما أن كان عاملة في الجزئين، رفعت المبتدأ اسما لها وكان مرفوعا، ونصبت الخبر خبرا لها، وهذه كذلك نصبت الاسم ورفعت الخبر، فالخبر مرفوع بها. قال: وذهب الكوفيون إلى أن لا عمل لها في الخبر، وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إن، وهو خبر المبتدأ. مثل هذا لا فائدة حوله، هو مرفوع، مرفوع، قولوا ما شئتم، يعني كان الآن رفعت، خلاف ما الذي هو مرفوع، لا يزال مرفوع بالابتداء أو رفعته كان، أهم شيء عندنا أنه مرفوع، هذا الذي هم ما دام أنهم متفقون على أنه مرفوع، أصحابنا كلهم يختلفون ما يشاءوا، لكن إذا حصل خلاف هذا يقول منصوب هذا يقول مرفوع، هنا نطلب الترجيح وننظر. أما إذا كان الاتفاق على الرفع وإنما الخلاف ما الذي رفعه، ما همنا. قال: وإنما باق على الرفع الذي كان له قبل دخول إنه، وهو خبر المبتدأ. قال رحمه الله: وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. قال ابن عقيل: أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. الظرف والجار والمجرور أصحاب الجميع، يعني سائرون الوضع، ما في خلاف مع الظرف والجار والمجرور. قال: فإنه لا يلزم تأخيره، وتحت هذا قسمان. قال هنا: وقول وراعد الترتيب أي المعلوم من الأمثلة السابقة من تأخير الخبر عن الاسم، ولم يراع في كان، يعني لم يقل وراعد الترتيب في كان وأخواته، قد تقدم أن خبر كان قد يتقدم على اسمها. لماذا؟ قال: لضعف هذه بالحرفية والفرعية مثل ما وأخواتها، يعني هذه هي حروف تنصب الاسم وترفع الخبر، فلو قدمنا الخبر هي أصلها حروف أصلا ليست أفعال، عملها ضعيف، فلو قدم الخبر ازدادت ضعفا، ازدادت ضعفا، فهي ضعيفة لأنها حروف. قال: مثل ما وأخواتي كما تقدم. وما أحسن قول ابن عنين أو عنين: كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم عسى حرف جر من نداك يجرني إليك فأضحي في علاك مقدما. كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم، يقول دائما متأخر متأخر متأخر، ثم قال يعني بقي رجاء عسى حرف جر من نداك، يعني يقول إذا دخل علي حرف جر جاء الفرج فإني سأتقدم، عسى حرف جر من نداك يجرني إليك فأضحي أو فأضحي في علاك مقدمة. مفهوم هذا البيتين؟ مفهوم هنا شاهد معنوي، لهذه القاعدة. قال: وتحت هذا قسمان، أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره، وذلك نحو ليت فيها غير البذي. هل هذه حكمة؟ كليت فيها أو هنا غير البذي، هل في هذا الشطر حكمة؟ يعني ليت هنا غير البذي الفاحش، يعني ليت فيها طيب، ليت فيها طيبا، يعني من غير البذي؟ الطيب. قال: أو ليت هنا غير البذي أي الوقح، فيجوز تقديم فيها وهنا على غير وتأخيره معنا. ما الفرق بين عند من؟ عندك هذا الرحمن. ما الفرق بين المثال الأول ليت فيها غير البذي وليت هنا غير البذي؟ ها؟ هنا تقدم الخبر وهو الجار والمجرور على الاسم وهو غيره. وفي المثال الثاني تقدم ماذا؟ الظرف على اسمه. قال والثاني أنه يجب تقديمه نحو ليت في الدار صاحبها. أما هذه واضحة قد تقدمت. لماذا هنا يجب تقديم الخبر ليت في الدار صاحبها؟ لأن الاسم ضمير يعود على الخبر. على شيء في الخبر. فلو قدم الاسم هنا فلا يجوز تأخير في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور نحو إن زيدا آكل طعامك. فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل. هذا داخل تحت قوله ورائه الترتيب. قال وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا أو مجرورا نحو إن زيدا واثق بك أو جالس عندك. فلا يستقدم المعمول على الاسم. فلا تقول إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس. وأجازه بعضهم. نعم جواز ما دام أننا أجزنا تقدم ماذا الخبر الذي هو الجر والمجرور والظرف فيجوز ماذا معمولهم. يجوز معمول يعني الظرف والجر إذا كان معمولا لماذا للخبر. فمثل هذه المسألة. قال وجعل منه قوله فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله. الشاهد فإن بحبها أخاك مصاب يعني الأصل فإن أخاك مصاب بحبها هكذا. فإن أخاك مصاب القلب بحبها. فبحب هذا الجار المجرور متعلق بماذا؟ بمصاب. بمصاب فهو معمول لمصاب. فقدم المعمول معمول الخبر وهو جار ومجرور. إذن في باب إن وأخواته ما الذي يلزم؟ ما هو؟ تقدم الاسم والخبر. إلا إذا كان من المسائل التي يجب فيها ماذا؟ تقدم الخبر كما تقدم تقدم الخبر فهنا لعارض. أما الأصل إلا إذا كان خبره خبر إن وأخواتها ظرف جار ومجرور فيجوز أن يتقدم. طيب المعمول الخبر أيضا لا يجوز أن يتقدم إلا إذا كان إذا كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا.